عم يسأل عن شخص يلبس ساعة مكتوب فيها الرمز سي، بيقصدوا فيه أنه هذا شيء محفوظ، أنه ليس لآخر أن يقلد هذا الأمر. عم يسأل أنه إذا كان في مكبر هل هذا يعد إنشاء لهذا الحرف؟ لا، هذا لا يعد إنشاء لهذا الحرف. بس خلينا نتكلم عن هذه المسألة اللي هي بدعة قبيحة وخالفة للشرع، ظهرت يمكن من 100 سنة أو يزيد عن 100 سنة، اللي هي بيسموها حقوق الطبع محفوظة. هذه بدعة قبيحة مخالفة للشرع. في الشرع أحبابنا لا يوجد شيء يسمى حقوق الطبع محفوظة. كان أيام الكتابة حين كانوا يكتبون العلوم أيام الصحابة ومن جاء بعد الصحابة من التابعين، كانوا يكتبون هذه العلوم. هذا العلم إذا وقع في يد إنسان بشراء أو وهب له الكتاب المخطوط، كان يجوز له ولم يزل جائزا له أن يقوم بنسخ هذا الكتاب إلى نسخ لتوزيعها أو بيعها من العلوم النافعة. يعني لم يقل أحد من الأئمة من أهل العلم، من الأئمة السنة أهل السنة والجماعة، إن هذا لا يجوز، استنساخ نسخ بنية وهبها للغير أو بنية بيعها للغير، لم يقل أحد إن هذا لا يجوز. فمن يقول إن حقوق الطبع محفوظة بمعنى أن الشخص إذا وقع في يده كتاب نافع على مقتضى كلامي لا يجوز له أن يقوم بنسخه أو بطبعه إلا بإذن الذي عمله أول مرة، هذا كلام ضد الدين، يخالف الشرع. ما كان في القرون الثلاثة الأولى، ما كان هذا زمن السلف، زمن الصحابة والتابعين، ما كان هذا الأمر.